على إبراهيم وعلى آله حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، موضوعنا الليلة طرف من إجابة السؤال كان قد طرح منذ فترة، وقضينا فيه محاضرتين، وهذه الثالثة تتمة لهما. ولعل هذا السؤال يشغل بال كثير من الشباب، ويلقيه ممن يحبون إلقاء الشبهات في قلوب الملتزمين بأن يقولوا: أي جماعة نتبع؟ وأي منهج نسلك؟ وفي أي طريق نمضي؟ وأجبنا عن هذا السؤال في كلمتين اثنتين: اعرف الحق تعرف أهله. إجابة السؤال: إلى أي جماعة تنتمي؟ وأي منهج تتبع؟ وأي سبيل تسلك؟ الجواب: اعرف الحق تعرف أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله عز وجل يقول إجابة عن هذا السؤال والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم تنزل على إلى للناس إلا هذه السورة لكفتهم. انت عملت ايه في الميكروفون؟ صليت مع الرسول؟ اللهم صل على محمد. ممكن انا اوطي صوتي، لكن خلي الميكروفون زي ما هو. هذه الآية: لو لم يكن لله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان علم وعمل. دليل قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب العمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا، ثم العمل، ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به. ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد: علم، عمل، دعوة، في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. هذه السبيل الواضحة، أنك ينبغي أن تتعلم تعرف الحق، فتعرف أهل الحق فتكون معهم، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. يعني لا ترى شخصا أو اسما كبيرا يوهمك أن هذا هو الحق، إنما إذا عرفت الحق عرفت أهله، عرفت أهله فكنت معهم، عرفت الحق عملت به مع أهله دعوت إليه. وخلاصة الكلام صارت بنا إلى الكلام عن الدعوة إلى الله. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. والدعوة إلى الله أيها الإخوة في عصرنا صارت من المهام الضخمة الملقاة على عاتق كل مسلم من حيث كونه مسلما. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما استفاد منها العلماء ان الدعوة الى الله فرض كفاية، فان شرط الكفاية كما يعرفه الاصوليون وما اذا قام به الفاعل بكفاية سقط عن الكل، هذا الفعل يكفي. وانما في عصر اجتمع فيه الاعداء على الاسلام، كما قلت سابقا ان الاسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية او الفرس من جهة والروم من جهة، بل الاسلام اليوم يواجه كل ناحية بغير الاسلام، يواجه الشيوعية العالمية والصليبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الاسلام لاجل الاسلام لكونه اسلام. يواجه الاسلام كل هؤلاء وقد فتحت النيران على الاسلام من كل جانب. فيحتاج الاسلام في هذا الحال كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو اليه، بل يحتاج الى كل قلب ينبض حبه. يحتاج الاسلام اليوم الى نصرة حقيقية، ولا شك ان الدعوة الى الله من اطيب الاعمال وافضلها عند الله، لان صاحبها من اتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الانبياء. وقضية الدعوة الى الله عز وجل لا تؤخر اطلاقا، وانما تبدأ منذ ان تبدأ معرفة الطريق. فاذا عرفت الطريق وهديت فخذ في يدك رجلا اخر، وهذا ما نسميه في العرف التربوي هواية التأمين على العبادات. جاء اسمنا في الدروس السالفة معذرة عما تحيل على السالفة وانت مش عارفين السالفة كانت فين ولا ايه، معذرة. فنقول انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت بتصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقف الرجل في الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له الا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها، فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك الا عشر هذه الصلاة، من اين تأتي بالتسعة اعشار اذا حسبت؟ وما ان التأمين على هذه العبادة ان تصطحب بطريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من تبعه فتأخذ اجره. فاذا حصلت على النصف وهو النصف صارت عندك الصلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن لك عبادتك. قد لا تستطيع قيام الليل الى ركعتين، تدعو من يقوم الليل، فاذا قام الليل وصلى ركعتين اضيفتا الى ركعتيك فصارت اربعة، عسى بها جرحا. وهكذا وهكذا تحاول ان تجعل احدا معك لعله يحمل عنك اوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك اياها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة الى الله عز وجل، ونقول انها تبدأ منذ اللحظة الاولى التي تتعرف بها الحق. ثم لا اهول هنا من شأن العلم، بل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. بصيرة، ولكن ليست البصيرة ان اضل لا ادعو حتى احفظ البخاري ومسلم والقرآن كله وانجز كتاب المجموع في الفقه وانجز العقيدة الصحوية ثم اتفرغ للدعوة. لا، ان الدعوة تبدأ من اول لحظة تهتدي فيها الى الله فتدعو على بصيرة لما تدعو اليه. اذا اردت ان ادعو رجلا الى المسجد تعال صلي، فانه يلزمني ان اعرف ادلة ان الجماعة ان صلاة الجماعة فرض عين. اذا اردت ان اعلمه الصلاة يلزمني ان اكون عالما بشروط الصلاة، فرائضها اركانها سننها مستحباتها مكروهاتها مبطلاتها لابد لأعلم. اما ان ادعو على جهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم ثمة وجه اخر، ان اتعلم كيف ادعو الى الله. لان كثيرا منا كما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان منكم يا عباد الله منفرين ان منكم منفرين نعم منا منفرين بدليل انك مع ابيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في يوم الليلة ومع ذلك لم توصل لم تستطع ان توصل اليه آية او حديث أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك معك جارك الباب بجوار الباب ملاصقة يعيش معك 10 سنين وما صحبته إلى المسجد مرة لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا، فالله علم النبي محمد علمه كيف يدعو في بادئ الأمر كيف يدعو الى الله. ونحن في عصر ايها الاخوة مشكلات الدعوة كثيرة وضخمة وخطيرة ومعقدة، لانه قد حصل نوع تنفير في الاصل من خلال اجهزة الاعلام، فصور هؤلاء المستذمون على انهم ارهابيون قتالون سراقون محقدون متزمتون متفزلكون يريدون ان يردوا الناس الى العصر او العصر الحجري، هكذا وصفوا، فصارت مهمة المستذمين صعبة. لقد كنا بالامس في مسجد في ميدان سفير في مصر الجديدة امس وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذي يعني من اهل هذه المنطقة الراقية ينظرون شجعا، لا هم الناس دول من هم مال القلوب انتوا بتوع نحن يتعذبون هكذا يظنون ان موضوع القلوب مش بتاع السنية، فالمرء كلما طالت لحيته كلما ازدادت حدته عندهم يعني هكذا فهموا، لكن القضية ليست كذلك. هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا سمعوا ان من خلال اجهزة الاعلام تلفزيون من خلال مجلة من خلال جريدة من خلال الافلام والمسرحيات التي عرضت عليه ولم يسمعوا منا لم يروا منا، وان رأوا فقد تمر انت امام احدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رزقا على رزق ويشد نفسا عميقا من الشيشة فكأنك تريد ان تقطع رقبته، فحين رأى منك تلك النظرة الشريرة ظن ان هؤلاء كلهم على درس. انا لا اعيب هذه النظرة منك، فلا شك انك ينبغي ان تنكر المنكر واقله ان يتمحر وجهك، ولكن ايضا اقول ان من حقه ان يفهم لماذا نظرت اليه هذه النظرة، اليس الامر كذلك؟ من حقه ان يعلم لماذا انت نظرت اليه هذه النظرة التي جرحت قلبه فصار يكره الملتزمين في ذاتك وفي صدقك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا وحفرت بينه وبين الملتزمين قوة ساحقة. نعم اخوتان انني اقول وهذا ما اعتقده صوابا انني اذا مررت بعاصي لألقي عليه السلام، لأنه ليس بيني وبينه سلام عاصي، وإلا فإلقاء السلام على هذا العاصي المقيم على معصية إقرار مني بمعصيته، إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. انتبهت لهذه؟ أنني أمر على يجلس كما وصفنا على شيشة يدخنها لا ينبغي له السلام عليكم وابتسم في وجهه وامشي، اذا يظن انه على صواب وحق، لكن اذا قلت السلام عليكم اخذ بيده تعال لنصلي وهذه حرام والدليل على حرمتها كيت وكيت وكيت وكيت وتفهم. الدعوة الى الله ايها الاخوة تحتاج الى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فانها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها اصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة الى الله فن سام راق تبتغي به ان تجر الناس الى الله وهل هناك افضل من ذلك؟ انني قلت ان كثيرا جدا من هذه التمثيليات والافلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون بل وحتى الاعلانات تحتاج الى اعداد طويل وصبر بالغ ومبالغ باهظة من اجل تكثيف الناس للنظر الى هذه المسلسلات او هذه الاعلانات حتى. الا تحتاج الدعوة الى الحق الى مثل هذا؟ تحتاج ان نتعلم كيف ندعو الى الله. ان كثيرا منا وللاسف الشديد اقولها كان سببا في تنفير اباء وامة. كان سببا في تنفير ابيه واباه وامه. كان سببا في تنفير اخاه واخته. كان سببا في تنفير جاره. وهم اولى به من الناس اجمعين. ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية الخطيرة. ان نتعلم كيف ندعو الى الله. ذكرت في البداية صفات الداعية الصادق. اللهم اجعلنا من الصادقين. بل قلنا اولا العلم. ولا اقول العلم الاكاديمي المحض وانما العلم الذي يدعو اليه. العلم الذي علم بالمسألة التي يدعو اليها. اريد ان ادعو رجلا الى حفظ القرآن. لابد ان اعرف ادلة الترغيب في حفظ القرآن. وصحة الحديث من ضعفها. لا اقول انك تصبح عالم في المصطلح. وانما تعرف ان هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع لتضع الكلمة في مواضعه. اذا اردت ان تدعو الى مسألة ادرس وافقهها وتعلمها جيدا ثم قم بالدعوة اليها حتى لا تصد عن سبيل الله. فانني دائما وفي دروس الخطابة على وجه التحديد اقول للاخوة الخطباء كده بالتحديد مش شرط انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه. واضح؟ هذه خطيرة. مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه. فهموا الناس انت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال له رسول الله بئس خطيب القوم انت. لان قوله ومن يعصيهما يوحي بان الله ورسوله شيء واحد. وما لله يختلف عما لرسول الله. فينبغي الا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي. صل عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فالمقصود انك حين تدعو الى الله ستحاسب عما فهم الناس. فينبغي الا تقول الا كلاما يحتمل وجها واحدا. لا يحتمل وجهين. وان قلت كلاما يحتمل وجهين اصلحه وبين الوجه المراد منه بعلمك. لابد من هذا. وهذه خطورة الدعوة الى الله. لانني اذا قلت فيكم الان كلاما مسألة ثم رجعت عنها بعد ان تخرجوا بساعة من اين اتي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت فاحاسب انا على هذا امام الله. خطيرة. فلذلك ارجعوا بخير بعلم ما تدعو اليه. لابد اولا من العلم ثانيا من العمل. فالدعوة بالقدوة في هذا العصر اهم. في دروس صفات الاخت الملتزمة او سمات الاخت الملتزمة او كما سموه اهل التسجيلات جواهر الاخت الملتزمة. قلت اننا في هذا العصر لا نحتاج الى كثرة المتكلمين قدر حاجتنا الى كثرة العاملين. ان الاخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه سمت النبوة غاضا بصره ذاكرا بلسانه كافا يده خاشعا مخبتا يظهر عليه سمت الطيبين. مجرد سيره في الشارع دعوة الى الله. مجرد سيره في الشارع بمجرد ان يقول لأناس السلام عليكم اظنه ممن اذا رؤيا ذكر الله. وقليل ما هم. اننا بحاجة الى الاخ الملتزم الذي هو في حد ذاته دعوة، وكما قيل كلام ألف فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فلذلك لابد من أن تعمل بما تدعو إليه، فإنك إن دعوت إلى شيء وفعلت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعية إلى الله الصادق الرحمة والشفقة، وكما سيأتي معنا في كيفية الدعوة إلى الله مزيد الكلام عن الشفقة، كذلك من صفات الداعية إلى الله الصبر بل المصابرة. لا تستعجل، لا تتعجل خطف الثمار. صلى الله على النبي محمد الذي ذهب إلى الطائف فمكث 10 أيام يدعو أهلها إلى الله ثم رجع ولم يسلم رجل واحد في 10 أيام كاملة. أظنني لو مكثت فيكم 10 أيام أتكلم وفي نهاية 10 أيام لم يستجب أحد، بل أصرتم جميعا كذاب كذاب كذاب، أكاد أشك في نفسي، صح ولا لا؟ ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الأنبياء قبله أسوة حسنة من أولي الحسن، نوح عليه السلام يلبس في قومه 950 سنة فلا يسلم معه إلا 6 كما هي إحدى الروايات، 6 أفراد في 950 سنة بل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فالصبر الصبر يا شباب، الصبر قصة عجيبة. أن أحد الإخوة جاء يشكو أخاه الذي لا يصلي. طيب تقرب منه، هذه نصيحتنا دائما، تقرب منه وأحبه وخذ الخطوات التي 12 خطوة اللي احنا نقولهم دلوقتي. أخذ 12 خطوة يعطيه الهديه ويذاكر له دروسه، أفضل منه ويكرمه ويقدمه ويرفع ويحترم ويمثله ويوقر و ما فيش فايده. يقول له انا ما اصليلكش، انا اصلي ربنا، فانت مالكش دعوه، انت عليك انك تقول لي صلي وانا علي اقول لك لا. حتى ايس منه وقال شوف ده شكله كده مش هيفتح. كما زوجة احد الصحابة كانت تعذب في الله، فلما جاء زوجها قال مر بنا عمر فكأنه رق لما نحن فيه، فقال لها أتظنين أن عمر يسلم؟ ربيع بن من قال أتظنين أن عمر يسلم؟ قالت والله أخشى أن يسلم عمر. قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك أسلم عمر وصار أمير المؤمنين وسمي الفاروق. كذلك هذا الأخ قال ما أظن أن هذا الولد يصلي أبدا، سبحان الله العظيم. وفجأة وفي حادثة الزلزال المشهورة 92 أسلم الولد، صلى الاثنين زي بعض. ها لو ان احنا مذهبنا ان تارك الصلاة كفر دون كفر عشان تبقى الامور واضحة ربنا، صلى الوقت. وسبحان الله العظيم ليست العبرة بمن سبق انما العبرة بمن صدق فسابق اخاه وصار الان من الدعاة الى الله ممن يعملون في مجال الدعوة يعني اقصد. سبحان الله العظيم. فلا شيء اصبر صبر ومصابرة. ثم ايضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة بل الحرص على مزيد من الفتح ولا تمنن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق ايضا الثقة بنصر الله. ان تتعامل بيقين انك تحمل دعوة الحق ودعوة الحق نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله، فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الى الله تحمل اسباب القوة في داخلها، لا تحتاج من يدافع عنها، فقط الدعوة تحتاج الى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان، ما على الرسول الا البلاغ، الا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه الا ان يبلغ، ثم وضعت في الايه الاخرى البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني واضح، واضح تمام الوضوح. لابد ان تثق انك منصور، وان ردك الناس او لم تستجب دعوتك فاعلم ان العيب فيك والدعوة من قبلك أوتيت، من قبلك أوتيت. فلذلك ارجع الى نفسك. واظنني في اخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يدق باب احد الناس يدعوه الى الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بدعوك انك تنزل تصلي معنا في المسجد، جزاك الله خيرا. فقالوا انت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي؟ ثم بسط في وجهه واغلق الباب. فجلس الاخ امام الباب يبكي. بعد ساعة او ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الاخ يبكي امام الباب. فقال انت تعلم مني؟ حقك علي، انا اسف. ابو الصلاة قال له انا متعلم منك انا ابكي على ذنوبي، لانه لو في خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله انت في خير وتأنزل معك. وتوضع ونزل معه. المقصود انك ان دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك، اتهم نفسك. وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك لما سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم، انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك وبربك، فلعل بذلك وانكسارك ان يسخر الله الناس لك. ارجع باللائمة على نفسك. اذا رايت اختك تدعوها الى الحجاب فلا تستجيب، اعرف انك انت صددتها على سبيل الله. اذا رايت اخاك تدعو الى الصلاة فلا يستجيب، اعرف انك انت السبب، ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي، كان اذا اشتد الريح واظلم الجو او خلى السعر كان يقول كل هذا في سبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللائمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي ان تجعلك تفهم انك محمي، ان هذا الدين محمي منصور، ولكن استعمله بحق. ثم الصفة الأخيرة من صفات الداعية الصادق، الوعي والحكمة والفقه. الوعي والحكمة والفقه. إذا كنت واعيا حكيما فقيها تستحمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من أساليب الدعوة البدء بما يناسب أولا، وتحتها سنذكر امثلة منها قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يأخذ برأي اهل الكوفة من حل النبيذ، فكان يشرب النبيذ وكان شابا يتبع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النسال، وسمي صاطر من قبيل انه يملك مطوى او مثلها اللي بيسموه الوقتي مصرط، يشرط به جيوب الناس، يشطر به جيوب الناس. فالمقصود انه رأى شعبة ابن الحجاج يدخل الكوفة على حمار له. شعبة الحجاج امير المؤمنين في الحديث معروف. فقال ما بال هذا الناس يجتمعون عليه؟ قالوا هذا شعب بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث. قال وما يعني ذاك؟ قيل يحدث أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنفض أصحابه عنه وقام إلى شعبة وقال حدثني. ده مين اللي بيقول؟ عبد الله بن مسلمة. طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم إلى محدث يقوم يقول له إيه؟ حدثني. فنظر إليه شعبة وقال اذهب، فأخرج من جيبه مشرطه وقال حدثني وإلا جرحتك. هتحدثني ولا شطب وشك؟ حدثني وإلا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن الكلمة كانت للرجل نورا رج داخله وأوقد شعلة الإيمان داخله. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمة تتجلجل في رأسه وتنزل إلى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكست رأسي ثم مضيت إلى البيت فقلت لأمي أغلق الباب وإن جاء الأصحاب فأنا لست هنا. فاغتسل وتاب وقال أين يعلم أهل الأرض؟ قيل الإمام مالك بن أنس في المدينة. فرحل إلى مالك وتلقى عنه الموطأ وصار من أروى الناس لموطأ الإمام مالك. الواد عبد الله بن مسلمة القعنبي من أروى الناس للموطأ. وبعد أن مات الإمام مالك رحل مرة أخرى إلى الكوفة ليلقى شعبة. هو يدخل الكوفة فوجئ بجنازة، قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نعنوينه البدء بما يناسب. أولا في برنامج الدعوة للشباب في هذا الصيف وضعنا أن كل شاب يكتب كل يوم حديثا وآية على باب العمارة التي يسكن فيها، يكتب على ورقة كده مكبرة حديث وآية يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما عندناش عمارة، خلاص في شقتكم وعلى الباب أو على الحيطة حديث وآية تعلمهم وتثبتهم كل يوم أو كل يومين بما يناسب. هم رأوا تمثيلية تقدح بالإسلام، قل اكتب لهم كده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تقول لك ولا تقرأ، هي الآية فقط وحط جنبها حديث إن لم تستحي فاصنع ما شئت. تاني يوم سيل دول واكتب حاجة تانية وتالتة ورابعة وخمسة هكذا بما يناسب بما يناسب. قد يكون احيانا مطلوب التقويم والترهيم. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو افضل مني امر انه يقول لفرعون اللي هو اوحش من اي واحد معانا فقول له قولا لينا. تقول لي انت الترهيب؟ اقول لك ومن القول اللين قال ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. فقلت هذا قول لين، فحاز لنبي الله موسى ان الا يطيع امر الله فقولا بالامر فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يرجع. فقال له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقد يحتاج الأمر أحيانا أن تقول لأختك المتبرجة أن يحتاج أحيانا أن تقول لها والله أنا خايف وأنت ماشية كده ربنا ينزل عليك صاعقة من السماء أو يخسف بك الأرض، لأنك أنت مش أحسن من الرجل اللي كان ماشي بيجر بردين له ينظر في عاطفيه فخاسف الله به الارض فهو يتجلجل الى سبع عاطي الى يوم القيامه. تحتاج انك تقول لها دي احيانا تحتاج الى الثلاثاء احيانا كما جاء في كتاب مصح في احيانا اذا كنت تريد ان تدعو متبردة تأمك اديها كتاب اسمه التبرج لنعمة صدقي. في بدايته بتحكي انها كانت في سبب لبسها حجاب انها اصيبت بصداع نصفي وتطور الصداع نصفي الى شلل في الجزء الايسر من الوجه شلل مؤقت يعني ها؟ تقول فوقفت ونظرت في المرآة شعري منكوش وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتخذل فيه المتغزلون فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت الى الله ومن يومها لم اخلع الحجاب. فهكذا تحتاج احيانا ان تذكر بما ان تبدا بما تحتاج دائما ان تبدا بما يناسب قد يكون ما يناسب قد يكون ما يناسب ايه كلمه مدح قد يكون هذا هو المناسب كلمه مدح وشبهت بصموله بيتكم انت لك خمس اخوه صبيان واربع اخوات بنات نسأل الله ان يزيد ذريات المسلمين ونفسنا في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10 12 15 16 اخ واخت بيوت كلها بركة ها عندك خمسة صبيان واربعة بنات وانت معاهم ووالدك موجود ووالدتك موجودة كل ما تيجي تكلم ولد ابوك يقولك ولد مالكش دعوة بيه بس انت عايز تفسده تخليه يمشي مع المتطرفين زيك انت محتاج هنا تبدأ بمين بأبيك هو ده اللي يأمن لك الطريق في الشغل مع كل دول عشان كده عندنا هواية من الهوايات اسمها هواية كسح الألغام بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوة قد يكون أبا قد يكون أبوك هو العقبة في طريق الدعوة أو قد تكون أم او قد تكون اخوك الاكبر او قد تكون اختك المهندسة او الطبيبة التي يعظمها الجميع تحتاج ان تؤلف هذه كأسح الالغام دي لها في طريق الدعوة محتاج تشيله فتأتي الى ابيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة يوم يعمل ايه تبدأ به قد يحتاج منك الى كلمة مدح كلمة واحدة تقول يا سلام ده انت يعني احنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمك ما كناش أبدا هنقدر كده يعني هو فين وانت مضحك لأنني لا أقول لك اكذب أبدا قلت في أول درس من دروس الدعوة أن هذه الدعوة قلت إيه وحين يرتفع الإنسان بالدعوة الى افق العبودية ويستقر عليه فان نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل وجحل كلمته هي العليا فالوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم فهو لا يعنى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات انما يعنى باداء الواجبات اما الغايات فموكولة الى الله لو تيجي تكتب تقول لابوك انا شفت في المنام امبارح انك انت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سني لا تكذب من اسرع الفرار ان يري العبد عينيه في المنام ما لم ترى يعني. لا وانما تمدحه بما فيه كله سبحان الله انا ما شفتش حتى اكرم منك في شراء لعب الاطفال جزاك الله خيرا لان الحاجات دي عندنا برضه مهمه وطيبه ده انا شفت جزاك الله خيرا انت يعني مواظبتك على صلاه الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا يا ناس ما بتصليش الصبح بايام العام امدحه بما فيه شبهت هذا انك انت تيجي في مصنع ضخم كبير وفي مكنة هي اللي بتشغل المصنع ده كله وفجأة تقف المكنة اطلب مهندسين اطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنة ويفتحوا المكنة ويشيلوا ويحطوا والاخ الاخر يكتشفوا ان كل سبب العطل ده صمولة بثلاث تعريف. بس يمسكوا الصونيات هي دي. كذلك قد يكون الابوك يحتاج الى كلمة بسيطة جدا فيؤلف الله قلبه فيهتدي البيت كله. ابتسامة لطيفة، مصافحة بحرارة، حضن عميق، تلميح حذاء، ثوب جديد، قبلة على اليد، مكوة بدلة، شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح بك. كما قلت لو ان الاخ حين التزم دخل بيته فسلم على اباه، فسلم على ابيه وقبل يده، وسلم على امه وقبل يده، وجلس على السفرة لا ابوه يبص كده ام جري منتفض جاب المية وتفضل يا ابي. بعد شوية هو بياكل كسك قطعة اللحم في ايده كده وبيدور ام جري جاب الملاحة وحطها له قدامه. ابو خارج ام جري وجاب له كاس وحطها تحت رجليه. ابو داخل ام جري سلم عليه وخد اللي في ايده. ساعتها ابو هيقول ايه؟ هيقول يلا يا عيال شوفوا الواد ده راح فين روحوا معاه. صح ولا لا؟ نعم. ولكن الرجل منا او الشاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخل يحب ان يكون هو ابو ابيه. للاسف الشديد فلذا هذا عامل صد عن سبيل الله. فكما ذكرت واكيد البدء بما يناسب اولا. تبدا الدعوه بما يناسب اولا وتكون الدعوه من القلب. بعد ذلك ذكرنا كيفية التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن، قريب دون البعيد، جار في البيت او جار في المدرسة او جار في العمل. ثم صفات شخصية في من تختاره للدعوة، ان يكون متواضعا، ان يكون قليل الكلام، ان يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعة، ان يكون عنده نوع شجاعة واقدام ليس فيه جبن وغور، ان يكون كريما وليس فيه بخل. ايضا ان يكون اجتماعيا بطبعه فيه الكلفة وسرعة التعارف. ايضا ان يكون لين الجانب سهل الحريكة. كذلك ان يكون فيه نوع ذكاء وقدرة على التفكير والابتكار. ايضا الا يكون كسولا شديد الكسل. اخيرا ان يكون خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغ وافكار اخرى فهذا الانسان سيجادلك وسيضيع همك. كذلك عليك ان تبدأ بالزعيم. ثم تقارب القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. هذه الوصايا التي انصحك بها في 12 وصية متتابعة لا تستعملها في الدعوة فقط، وانما لتأليف القلوب. وهذه اقتطفها من هواية تأليف القلوب. اعطيك وصفة تأثير القلوب لتحبك. والحب ايها الاخوة توفيق من الله اولا وموهبة، لكنه علم ايضا. اتبع معي هذه الوصفة. واحد، احب الله ليحبك الناس. اول سبيل لكي يحبك الناس ان تحب الله. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. ثم يوضع له القبول في الارض. اللهم ضع لنا القبول في الارض. معلش هنقول لازم كلامنا يحتمل كم معنى معانا واحد، عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشرة تقول لا امال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الارض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ اقول معنى القبول عند المؤمنين اهل الحق. اما الفسق والظلم والكفر فلا بد ان يكرهوا المؤمنين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد ان يكون للمؤمنين احزاب، وانما معنى القبول القبول في قلوب المؤمنين. نعم قد يكون هناك بعض العصاة، نعم، وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي احب ان اردده دائما وهو في السلسلة الصحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر. فابدأ اول مرحلة لكي تخرج للدعوة الى الله، احب الله، احب الله ليحبك الناس. وهذه عملية الحب قضينا فيها اظن 3 دروس في المركز العام انصار السنة في دروس الخميس، كيف تحب الله، وما اظنها تحتاج منا ان نصف لك كيف تحب الله، ولكن ابتداء اعمل بالفرائض واتبعها النوافل يحبك الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى قلنا ابدأ بالفرائض واتبعها النوافل يحبك الله. 3، ادم التوبة، داوم على التوبة، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فداوم على التوبة. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انا طبعا مش عارف اقول لكم ما تنسوش الصلاة على النبي، لان انا قاعد في وسط مشايخ يعني ما يصحش ان انا اذكرهم بهذا الامر. اللهم صل على النبي محمد واهله وسلم تسليما كثيرا. ادم التوبة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مرة، وفي الرواية الاخرى 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فادم التوبة لكي يحبك الله، وأدم الطهارة وابدأ بالفرائض وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. 2، اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى: وقهم السيئات. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله ان يقينا السيئات. اترك الذنوب كلها، لقول بعض السلف: ان العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي السر. وايضا الذنوب تحرمك التوفيق، والدعوة الى الله والنصر فيها يحتاج الى توفيق من الله عز وجل. فاذا وفقت وجدت النتيجة والاثر، واذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر. والتوفيق مرده الى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء من قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. 3، فقلنا أولا إيه؟ أحب الله. 2، إياك والذنوب. 3، عليك بالدعاء، فإنما الدعاء سلاح المؤمن. واعلم أنك أخي ستار لقدر الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت لست انت الذي تهدي، انما الذي يهدي من؟ الله. فانت فقط ستار، سبب استعملك الله لتكون سببا، ولكن الهادي من؟ الهادي هو الله. فلذلك عليك بالدعاء، تزل وترف وتصدق في اللجئ الى الله ليجري الخير على يديك، لان يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيه. فانتبه لهذه. رابعا، انظر الى الناس نظرة ود واشفاق، واحذر ان تحتقر العاصي. انظر الى الناس نظرة ود واشفاق، كما كانت فين دي مش فاكر، قلت انه ينبغي الا نحتقر العصاة والا نسترذلهم، وانما نحن نبغض فيهم المعصية. فانت كالطبيب، انت كالطبيب، والطبيب لا يحارب المريض انما يحارب المرض، ولا يبغض المريض انما يبغض المرض. فانت لا تبغض ذات العاصي انما تبغض فيه معصيته، فان تاب منها فهو حبيبك، صح ولا لا؟ لكن اذا بغضت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده، ولو صار من اتقى الاتقياء، انما انت تبغض فيه معصيته. القصه مشهوره، قصه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقتل رسول الله، اقول القصه؟ طب ما انتوا عارفينها. طب صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ها؟ عمير بن وهب كان يجلس في حجر الكعبه يوما وقد اسر ابنه في غزوه بدر، فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحجر في الكعبه، وهو يقول لنفسه: والله لولا عيال اعولهم ودين قد ركبني لذهبت فقتلت محمدا بسيفي هذا. فسمعه صفوان بن اميه فقال: دينك علي واولادك اعولهم قبل عيالي، واذهب فاقتل محمدا. الرجل ما كذبش خبر، خد السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له: الى اين؟ قال: اريد ان افتدي ابني. قال: اخلع اذا سيفك. قال: تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر، يعني السيف ما كان معانا يوم بدر، عمل لنا ايه؟ ما تخافش. فقال: من اخلع سيفك؟ قال: لا اخلعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من اخر المسجد فقال: يا عمر دعه. قال: بسيفه؟ قال: بسيفه. فتركه عمر ودخل الرجل الى النبي محمد فاجلسه الرسول بين يديه، وامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاجلسه امامه، ثم قال له: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لافتدي ولدي. قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت الا لافتدي ولدي. قال: يا عمير أنبئني بالحق. فقال: ما جئت إلا لذاك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذا الرفق والحنو. قال له: ألم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقلت فجئت؟ فبهت الرجل وقال: والله ما سمع مقالتي ولا ردها الا صفوان، فانت ياتيك الخبر من السماء اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اشرح صدره واهد قلبه. فقال له: والله يا محمد لقد جئتك وانت ابغض خلق الله على ظهر الارض الي، فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت احب خلق الله الي. الشاهد لسه ما جاش بعد، شاهد في قول عمر. فقال عمر: والله حين دخل كان ابغض الي من خنزير، فلما تشهد صار احب الي من بعض ولدي. هو ده الشاهد، انك لا تبغض العاصي لشخصه، انا ما بكرهش فلان عشان هو كده، لا ده انا بكرهه عشان عاصي فقط، بغض في الله، عشان كده اسمه بغض في الله. لذلك تفهم قول الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، بخلاف قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قالش اولياء بعض، لان الولاية على الطاعة، اما من فهو معه على الحق والباطل. انتبه. فلذلك انت تبغض في العاصي معصيته، بعد لحظة واحدة اذا تاب يصبح حبيبك في الله، وجب عليك ان تحبه وان تمد له حبال الموالاة. لذلك ايها الاخوة اتعجب صراحة حين اقرأ في السيرة، ولذلك نفسي بقى ادرس السيرة، ولكن اتعجب حين اقرأ في كتب السيرة، انظر الى قول ابي الهيثم بن التيهان في بيعة العقبة الثانية حين قال يا رسول الله ان بيننا وبين الناس حبالا وان قاطعوها، ارأيت ان اظهرك الله ترجع الى قومك وتتركنا؟ الشاهد ان بيننا وبين الناس ايه؟ حبالا وان قاطعوها، بيننا وبينهم صلات وعلاقات و الى اخره، هنقطعها. هذه بداية الالتزام، بداية الاسلام ان تقطع حبال الجاهلية. يبقى في ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين اقول حب في الله وبغض في الله ان المح الى خطورة الهوى، فان من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى، ان تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الامرين. احيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين، فكأنك فلان لسه سؤاله ان واحد بيتقدم للامامة يوم التاني يخرج، ليه؟ يقولك عشان ده بيحب الامام. انت مالك انت بحب ولا بحبش؟ قول ما بحبش اصلي وراه وخلاص مش موضوعك، لكن ما تكسوهاش ثوب الدين، خليها انتصار للنفس، انتظار النفس. ولذلك ايوه ما هو معلوم عندكم طبعا ان المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، تحب فيه طاعته وتبغض فيه معصيته، لكن الاصل فيه ان يحب. انتبهت؟ اما الكافر فانه يبغض من كل وجه. فالمقصود انه ينبغي ان ننظر الى الناس نظرة ود واشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر ونظرة ود واشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حين ترى عاصيا مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واهد كل عاصي، وتب على كل عاص يا رب. حين ترى مبتلى بمعصية من المعاصي تذكر ايام معاصيك وقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، قل الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين ذات تشفق عليه تقول اه انا كنت كده، ده انا كنت اوحش من كده، والحمد لله الذي هداني. يتعلق بها الثانية ابذر الحب تحصد الحب، دي نمرة خمسة، ابذر الحب تحصد الحب، اما اذا بذرت الكراهية ستحصد كراهية. ابذر الحب، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه، اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. وحديث ابي الدرداء ومن رياض الصالحين انقل حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر ما اعطي احد ما اعطي اهل بيت الرفق الا نفعهم، اللهم انفعنا بالرفق يا رب، ولذلك قال الله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة و بالحكمة والموعظة الحسنة. الرفق، الرفق. ايها الاخوة، اننا حين نصل الى مستوى الرفق بالانسان اشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانشقاقها، ان تنشق النبتة او الحبة ويخرج منها عود اخضر مائل الى الاصفرار، ما يلبس حتى يكون ريقات، ثم تنمو ساق لينة، ثم تكبر فتكون شجرة ذات اغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعفي انفسنا من اعباء ومشقات كثيرة، اننا لن نكون في حاجة الى ان نتملق الاخرين، لاننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين اذا ادينا اليهم الثناء. اننا سنكتشف في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليهم حين نثني بها ونحن صادقون. لن تعدم من انسان ناحية خير او مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة، لكن الناس لا يطلعون عليها ولا يرونها الا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد، في مسجدنا، نعاني منذ مثلا 10 سنوات ان نقنعه ان يقصر ثوبه ولو سنتيمتر واحد. جلبيته بالجر وراه 5 سنتيمتر. يا عم الحج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحج، يا عم الحج، مفيش، ما يستجيب. انا اتعودت على كده وما اعرفش غير كده، اتكسف البس جلابيه صغيره. حتى قال لي مره، انا طول عمري كده، هتيجي انت بعد ما عشت 63 سنه تغيرني؟ لاحظت فيه شيئا، انه ما دخل المسجد مره الا ووضع في الصندوق صدقه. اتعلمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح، يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق، قد تكون شلن، قد تكون بريزة، قد تكون ربع جنيه، وهو خارج يحط حاجة، وهو داخل صلاة الظهر يضع فلوس، وهو خارج يضع فلوس، العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. بهرني، لانني اذا قلت لك اخي في الله بقالك قد ايه ما تصدقتش، كاننا صرنا اصل احنا اصحاب الصندوق. مش احنا اللي نتصدق، الناس الثانيه اللي تصدق. لا، ففعلا وجدت لها اثرا، وتذكرت فيها قول الله اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلكم خير لكم واطهر. عجيب. اذا ناج الرسول، ربنا بيقول للصحابه لما يجوا يناجوا الرسول يعملوا ايه؟ صدقه. فما بالك اذا اردت ان تناجي رب الرسول. فاخذت هذه الفكره الطيبه وبدات احط صدقه، فوجدت لها اثرا في قلبي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رحت له، جزاك الله خير يا عم الحاج، انا اتعلمت منك حاجة تستاهل ان انا ابوس ايدك. خير. قلت له انك انت بتحط حاجة في الصندوق، وكأنك حين قلتها للرجل لدغته عقرب، لكني استغللت ان ساعة ما قلت له كده لان لان لان جدا، فبدأت ادخل اليه من هذا المدخل، الثناء عليه من قبيل انه بيتصدق، الثناء عليه من قبيل انه محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، الثناء عليه تبشره، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ده انت جزاك الله خير على المواصلة على الصلاة دي، 40 يوم كتبت لك براءة يا عم، الى اخره. فصار هو يقول هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في الاثبات؟ قلت له حديث كذا. هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في موضوع موضوع بتاع السواك ده كذا؟ فاستجاب بطريقة لا تصدق. هذا مدخل كما نقول، يعني اذا صحت التسمية، مدخل سحري الى القلوب. الرفق وان تمدح الناس بما فيهم، زي ما قلت لك اوعى تكذب عليه، بل بما فيه، بما يصح. واذا كانت في قلبك بذرة الرفق وبذرة الحب لن تعدم جانبا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حليق بيحلق لحيته وجلبيته بتدر وراه و و و الى اخره، ولكن ستجد جانب خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله، وتدخل من خلاله. ولكننا اهل قرية حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يرى احدهم القداة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. اننا لن نكون في حاجة لان نحمل انفسنا مؤونة التضايق منهم، ولا حتى مؤنة الصبر على اخطائهم وحماقاتهم، لاننا سنعطف على مواقع الضعف والنقص، لن نفتش عليها لنراها يوم تنمو في انفسنا بذرة العطف. بذرة العطف حين ترى يخطئ تفضل انت متضايق وقرفان ومهموم، قلت لك 100 مرة حط الجزمة كده عشان ما توقعش التراب في المسجد، طب انت متغاظ ليه؟ مع شيء من العطف والرفق واللين كل يوم يحطها كده تقوم انت تعدلها كده وانتهت القضية الى اخره. من هذه الامور اننا بطبيعة الحال لن نجشم انفسنا اعباء الحقد عليهم او عبء الحذر منهم، فانما نحقد على الاخرين لان بذرة الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لان عنصر الثقة في الخير ينقصنا، لان عنصر الثقة في الخير ينقصنا. ايها الاخوة، ان حقيقة النفس الانسانية تلفت نظرنا اننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد ان هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لاول وهلة، شيء من العطف على اخطاء الناس وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المصطنعة باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفسر لك يا نابع الخير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي اعطيتهم اياه من نفسك. متى اعطيتهم اياه في صدق وصفاء واخلاص، هذه الثمرة الحلوة انما تنكشف لمن يستطيع ان يشعر الناس بالامن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم أيضا وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سحة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون، أقرب مما يتوقع الكثيرون. ابدأ ابذر بذرة الحب واصبر مع الناس ومع الصبر يحبك هؤلاء الناس إن شاء الله. سادسا، ابتسم دائما، تبسمك في وجه اخيك صدقة. قيل لبعض السلف ما ابشك، ما ابشك يعني انت ايه بشوش قوي، فقال انه يقوم علي برخيص، يعني ما بدفعش في حاجة. وانت لما بتبتسم تدفع كم؟ لكن قد تجد بعض الملتزمين، بعض الاخوة، معلش ده شيء من النقد الذاتي ما تزعلوش مني، قد تجده دائما متجهما هكذا عاقدا ما بين عينيه، كأنه يظن ان من الالتزام ومن الاسلام ان يكسر. لا، وانما ابتسم، وكما قلت ابتسامة حقيقية غير مصطنعة، غير مصطنعة. ابتسامة حقيقية في وجه الناس، لما تيجي تسلم على واحد، هذه نعلمها للأطفال عندنا، يا ولد لما تسلم على ضيوف بص اللي بتسلم عليه، ما تبصش، تسلم على واحد وانت عينك على الثاني. هكذا يصنع بعض الإخوة، هذا بلا شعور، هو طبعه كده من زمان، لكن هذه الابتسامة تصنع مفعول السحر في القلوب. ابتسم دائما، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أنا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم عشان الحديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق، فابتسامتهم هذه قد تكون عنوان سعادتك، عنوان سعادتك. سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر. يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تفسح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. أول حاجة تبدأه بالسلام، أنت جاي من طريق وهو جاي من بعيد، أنت تفضل تتشاغل يمين وشمال عشان هو يبدأ. ليه؟ تقول أصلا كبير، هو المفروض يسلم عليه الأول. لا، فيش كبير وصغير، إنما أقبل أنت عليه، أهلا أهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحة الحارة تفتح قلبه مباشرة. ابدأه بالسلام وأقبل عليه بقلبك. ثانيا، ناديه بأحب أسمائه إليه، بأحب أسمائه، مش تقول له أنت تحب أقول لك يا إيه، هو اسمه حسن، يقول لك قول لي يا محمد، لا لا مش كده، بأحب أسمائه، هو اسمه أحب أسمائه. وهذه قد يكون المقصود منها الكنية، أن تقول له يا أبا فلان، هذا من التوقير، من التوقير. ابن عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، مرحبا يا أبا عبد الرحمن، أهلا يا أبا عبد الرحمن، شرفتنا يا أبا عبد، يا أبا عبد الله، إلى آخره. هذه الكنية من التوقير والاحترام والتبجيل. وايضا ان تفسح له في المجلس، دخل المسجد وانتوا قاعدين حلقه كده توسع، تعال هنا، تعال تعال تعال اهو جنبي، توسع له، تفسح له، هذه تجعله يحبك. والقصه توبه كعب بن مالك، احنا طولنا، طب صلي، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. قصه توبه كعب بن مالك، القصه المشهوره، الثلاثه الذين خلفوا، انا مش فاكر الاسم اللي قبله من المهاجرين، قام له مين؟ معاذ بن جبل، متأكد؟ طلحة، طلحة هتعك اللي غشش غش صح، لو ان مذهبنا برضو ان الغش حرام. صلى الله على النبي محمد. طلحة بن عبيد يقول: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل إلي يسعى، وآخر ركب دابة، وثالث لم تصبره نفسه، حتى صعد إلى أعلى شاهق فنادى: أبشر يا كعب، فقد تاب الله عليك. الله، الله أكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف الصحابة كان شكلهم ايه، يا خبر يا رب على الحياة اللي احنا عايشينها، يا رب الطب بنا ونجينا يا رب. واحد يجري كارش عشان يبشره بالتوبة، والثاني يركب دابة، الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي باعلى صوته عشان الصوت. يقول: فكان الصوت الي اسرع، فلما جاءني البشير لم يكن عندي الا ثوبي، فاهويت اليه به، قلع له الجلابيه اللي حلته وخذها هي فرحا بتوبه الله عليه. يقول ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كأنه فلقة قمر. ده حتى النبي فرحان ان ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم. فقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك صلى الله على النبي محمد. يقول فما قام الي من المهاجرين الا طلحة فما زالت له عندي ابذل له بها من قلبي. عشان قام يهني معلش اللي على لساني الوقت اقول ايه حركة زيدي يهدي بها الله رجلا. انك انت وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من العصاة فوجئت انه داخل المسجد اول ما دخل قمت انت اهلا اهلا ما شاء الله ما شاء ده انت نورت مسجدنا النهاردة. يا ربنا يشرح سطرك يا رب ويثبتك على الايمان. ده انت بتعرفش السعادة اللي انا فيها قد ايه. انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيبين. انا كنت دايما بقول ان ربنا هيهديك ان شاء الله لانك فيك خير. كلمتين زي دول عمره ما يسيب المسجد ثاني اطلاقا. لكن ساعة ما تشوفه كده بص ايه اللي جابه هنا ده هو من امتى يخش مسجد يا راجل تلاقيه عايز واحد فتصده عن سبيل الله. بيحصل يا شباب؟ نعم للاسف الشديد بيحصل. عليك بوصية عمر ان تبدأه بالسلام تناديه بأحب اسمائه اليه ان تفسح له في المسجد. خذ نمرة 8 اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. ذهبت لتتزوج اللهم زوج شباب المسلمين. اهل البيت الزوجة مش ملتزمين وده غلط. انا دايما اقول وهيجي معانا في دروس الزواج يوم الخميس في قولة المرة الجاية دي النيات في الزواج اللي بعدها كيف تختار شريكة الحياة ان شاء الله باذن الله تعالى. فبقول انك انت هتتزوج اهلها لابد ان تأخذها من اهل بيت طيبين طيبين. مقصود انك شفت ان اهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت انت عقدت ابوها امها اخوها يا عم سيبك منهم حين تفعل ذلك فقد ضيعتهم. يوم ما تقع مشكلة بينك وبين زوجتك تيجي تروح لمين بقى؟ مفيش انتهت خلاص هيقول لها عودي واحنا نجوزك سيد سيده. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوة رحم الله الشيخ ابراهيم عزت اللهم ارحمه رحمة واسعة كان اذا مر ببعض العصاة وهذه سمعتها باذني ورأيتها بعيني يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله اليك فيقبل عليهم ليدعوهم الى الله. المقصود اخوة انه حين تلقى عصاة فهذا رزق ساقه الله اليك ولا يخاف من الفاسق الا جبان. اما المؤمن الذي يحمل هم الدعوة فانه لا يخشى الفاسق بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء اللهم اقذف في قلبه حبك وتدخل فتجده آليا من القط في يدك. ما تخاف وانما ينبغي ان تظهر اهتماما بالناس اهتماما به بطريقة او باخرى بكلمة لطيفة ان تسأل سلام عليكم يا عم الحاج ازاي حضرتك عامل ايه وايه اخبار الشغل بتروح ولا بتروحش ها ومالك كده انا شايف وشك شاحب اليومين دول. يقول لك والله يا ابن السكر على عليك ليه هو كام يقول لك دي 240 انت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا ايه لا حول ولا قوة الا بالله انت عم الحاج بتستعين بالله ثم تتداوى بالعسل جربت حبة البركة يستشعر انك انت مهتم بيه وتاني يوم الا ايه اخبار السكر ده انت بقيت عسل قوي صراحة. وهكذا كلمات لطيفة الرجل يصبح انت يقول لبنته يقول لها يا بنتي انا حماكي انتي وابوه هو ده ابني، فاي حاجة تزعله تزعلني لانك ألفت قلبه، مش عشان يقول كده، وانما لكي يحب الله فيلتزم، عشان يقول هم دول الملتزمين، دول ناس طيبين ومؤدبين والله ومحترمين ووقورين، ودول فيهم خير كتير مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرا. لابد ان تكون صاحب هذه الدعوه، ان تحمل همها، ان يحسن ان تحسن صورتها. اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. تسعى عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود. عشرة، احرف آداب الحديث. كثير منا يا اخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس، في بداية اعطاء دروس من الاخوة حتى عرفوا طبعي الان، ان لو واحد من اللي قاعدين قدامي قام هبطل كلام، ولو واحد بيلعب وقاعدين يشربوا ويلعبوا دولت ممكن برضه اوصل كلام وامشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للاسف الشديد لم يعرف اداب الحديث. اداب الحديث، اولا انك اذا جلست الى متحدث اسمع بانصات واجعل عينك على عينه، هو ده ادب، ان تقبل بوجهك على محدثك، مش هو الراجل قاعد يتكلم معاك جاي يزورك البيت وقاعد يتكلم وانت مشغول عمال تقلب في كتاب. ايوه انا معاك، انا معاك، معاك ايه؟ لابد ان تسمع بانصات وان تقبل عليه وان تشجعه على الكلام، تشجعه على الكلام، وان تتكلم انت فيما تحب ان تدير به الجلسة ويحبه هو بدون تكلف. ثم قليلا من الملاطفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاته المرأة تشكو زوجها قال لها زوجك الذي في عينيه سواد، فقالت يا رسول الله كل الرجال في عينيهم سواد وكل نني بتاع عينه سود يعني، ها ولكنها شيء من الملاطفة، من البساطة، من تقريم القلوب. لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط أن تتكلم فيما تحب ويحب لكي لا تستأثر بالكلام وحدك. دعه أحيانا الناس الكبار دول خصوصا اللي أنت بتدعوهم أو الشباب، دعه أحيانا يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه، خليه يتكلم عن نفسه شوي، مش اول ما يتكلم عن نفسه تقوله هندخل بقى في الاوانطة، لا هو يتكلم عن نفسه. نعم لا تجعل الحديث يخرج الى الحرام بمعنى انه يكذب او يغلو او انه يتكلم عن مسلسلة او تلفزيون او الى اخره، ولكن اثر الحديث على وجه صحيح بما يحب. 11 حتى لا نطيل باختصار، 11 اقضي للناس حاجتهم فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع الى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس، انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا الى اخر حديث طويل. وادخل من هذا الباب لخدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير ان تخدم المسلمين. سبحان الله العظيم، كثير من الناس اليوم يتورع او يتأفف يأنف من ان يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي ان تقوم لاخيك بنفسه على خدمته بنفسك، ان تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. ايه المانع انك تعرف ان اخاك ده مريض النهاردة وما خرجش من البيت ومعلوم ان هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب انت فتأتي بالخضار وتذهب اليه به، تشتري له الخبز، بتشتري خبز ولقيته منزلش تقوم انت تشتري خبز وتطلعه له. كل شهر بيغير معاك الانبوبه ولا كل اسبوعين؟ لقيته هو ما جاش المره دي يغير معاك الانبوبه في سيارتك، غيرت الانبوبه بتاع البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الفاضيه وانا غيرها. ايه المانع؟ خدمه المسلمين يا اخي باب واسع. اضف الى اداء خدمه لهذا المدعو هذه تاثر قلبه بلا شك، بلا شك تاثر قلبه بطريقه قد لا تتطورها ولا تتخيلها. فالمقصود ان قضاء حاجات الناس ومساعدتهم وخصوصا في هذا الجو المكفهر من زحمة الاشغال عند جميع الناس وباب واسع الى قلوبهم. ثم من اوسع الابواب الموصلة الى قلب المدعو ايضا ان تقابل الاساءة بالاحسان. قال صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن حرمك واعط من حرمك، اعط من حرمك واعف عمن ظلمك. صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. تجد انسان اساء اليك، هذه اساءة قابلتها باحسان، حين ذاك تأثر قلبه، تأثر قلبه، فبعدها تبدأ الامور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور اخا له في قرية فارسل الله ملكا على مدرجته، قال الى اين؟ قال ازور اخا لي في هذه القرية. قال عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال لا. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، وغير اني احبه في الله. قال فاني ملك من عند الله ابشرك بان الله احبك بحبك لاخيك. زيارة. وهذا ايضا وللأسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وارجع السبب الرئيس الى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتواد. اما في الملتزمين فمشاغلهم الشخصية من العمل للدنيا وللأسف. لكن ينبغي ان ننتبه الى اهمية الزيارة، فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك وان لم يفعل تزوره الرابعة، فان هذا يفتح بابا واسعا الى قلبه. 14 اكثر من الهدايا. قيل في الاثر تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر، في حديث ضعيف تهادوا تحابوا، وفي السلسلة ضعيف تهادوا تحابوا. فالهدية تذهب وحر الصدر، ولا اقول هدية يعني لازم تاخد كيلو شوكولاتة معاك او 2 كيلو من بني او دستتين جاتوه الى اخره من هذه الاشياء الضخمة، لا، وانما قلم، بنبناية واحدة، اجندة، كراسة، كتيب من ابو ربع جنيه المطويات ديك، شريط، اي هدية بسيطة جدا. اذا لقيته تقول له اني احبك في الله، انتهت القضية. ايضا وهذه اهم الكل وفي النهاية، ان تقول لاخيك اني احبك في الله. فالقلوب اضعف ما تكون امام من يقول انا احبك في الله. ساعة واحد يقول لك بحبك تجد نفسك تضعف امامه. المفروض يعني لو انت انسان طبيعي اذا قال لك انا احبك فانت ساعتها لا تملك الا ان تحبه. فكذلك ينبغي ان تتعلم هذه، ان تخبر اخاك بقولك اني احبك في الله. وكلما زاد الحب في قلبك فابذل اكثر. بقي ان ندخل في منهج للمدعو، كيف نربطه بالالتزام. كما قلت في اخر درس برضه وقفنا عند الحته دي، قلت المشكله مش انك انت تدعو واحد، المشكله انك بعد ما تدعوه فيستجيب تعمل ايه حتى لا يتفلت. تلك قضيه خطيره نسميها في فن الدعوه كيف توصل الفكره وتربطه بالدعوة. لا شك ان هذه تأتي في موضع اخر باذن الله تعالى، نستكملها في لقاء قادم. لانني اقول ان اخطر ما يكون ان تدعوه واخذ الوقت جاي الدرس بتاع امهات المؤمنين، فقام جاب اخ معاه قال له تعالى تحضر درس هنا في مسجد امهات المؤمنين وان شاء الله تتبسط، تقعد الملائكة تحفك والسكينة تنزل عليك والرحمة تغشاك ويذكرك الله في من عندك. جه قعد صلى المغرب، سمع الدرس، صلى العشاء، خرج مبسوط. اما الاخ سابه ايه اللي يحصل؟ ينسى ويفلت. لابد من ان توصل اليه فكرة، الفكرة التي تربطه بهذا الدين، مسؤولية تفهمه يعني ايه الالتزام، كيف يكون هذا. هذا ما سيأتي في محاضرة قادمة يعلن عنها قريبا ان شاء الله. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة.